الحكم العقيقة في أخ ربنا يعني فات عليه معصيه فبده يذبح مثلا عجل، هل هو جائز ولا لا؟ شاذ بس. شاذ بس. نعم.